أحسن الله إليكم، يكثر السؤال عن العمرة بعد عمرة الحج. العمرة بعد عمرة الحج جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة رضي الله عنها لما طلبت منه بعد الحج أن تعتمر عمرة مفردة، لأن عمرتها أدخلتها في الحج لما أصابها رضي الله عنها الحيض، أدخلت عمرتها في حجها فصارت قارنا. وزوجات النبي كلهن متمتعات، والمتمتع قد جاء بعمرة مستقلة وحج مستقل، فرغبت أن تكون عمرتها مستقلة وأن تأتي بأعمال العمرة مستقلة، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أخوها عبد الرحمن أن يرافقها محرما لها مرافقا، ولم ينقل أن عبد الرحمن أحرم، وقال ما دم ذاهبا ذاهبا مع أختي إذا أكسبها عمرة، لم يحرم، وإنما مضى مع المسافة الطويلة وذهب معها إلى البيت ولم يحرم. فهذا يستفاد من أن العمرة التي بعد الحج تكون لمثل هذه الحالة، إذا كان الإنسان حصل له ظرف معين أو نحو ذلك يعتمد. أما هذه العمر المتكررة التي يفعلها بعض الحجاج عمرة تلو عمرة بعد الحج فلا نعلم لها أصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.